بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة المائدة تفسير كذي وحن كسو ورمينا محرمات فربضا وإلهي وحرمي سبحانه وتعالى وأن تستقسموا بالأزلام الكاسم أقول دمي عشركة إلهي وكلاو لك حرمي هذا مؤمنين تهين أن تستقسموا إن قيب ضربتان بالأزلام قمونا وقاد وحي أهربتين ودناء الدنيا أما متكلة وأضبه نيدان إن قاد مالتي بختي ونصيب أسمى السدان وقرغاس وحقوق ريين أمرني ربي نهاني ربي يغفل أما افعل يا لا تفعل يغفل أما كوكا وكسير بضانا وتضلقي وعاصبه شاهي قداح وحي عارض عربت أي وحكوسة بيس الجيران أنا هنا عن كبد النقار كود أو كهانة يفعل يوحوى منها عن مارتكو قيب دلب نودة النقار كود ومارك يدن رواه وحسن تقدقان وحي صابح إيرادين وحوى في عمتاي أرن كان وكل غاقين نعم واسك الدينين بارك أسأل السمية دلدي وقفت إنه إلهي كحرنا هذا وكتاب كيسا إيا سنة النبي وكوكاف طوما وعادات إيا تقاليد إيا دقن كلا وعن مسلم أهين أما مد قال وعدو ربها النقضة إن أصغفت إسكو حرن استخارة ونبجد إيا مركي آن ربنا إنا وحسمين أمورها أن مارتي الدنيا إن إلهي خير ويديسان وغرق على سنة تكنا بعد أن هذا معروف كاستخارة إلهي أن كبرنا نبي الله محمد مركي وكعبة قبصدة سنة كيسديداد وكعبة لحيدة كأركي نبي الله إبراهيم يويل كيس نبي الله إسماعيل ومصورا يعني صورة إكو سمايان ولبدا رجع موت أزلانت إكو جران وإلهيين وحانك وقدر بجران نبينا ويري قاتلهم الله إلهي هدلوها العنظر لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا عربي وحي وقات الجاهل نبي الله إبراهيم يويلكي نبي الله إسماعيل إنه سنولي قوتك قير دلب وإلهي ربنا إساس حوه دي سنعين قفك مسلم كان أساس اللوغة باهي وحاصلا إنه استدعيه oo maarta ku saabsan waxyaalaha Ilaahay qeyrkiis qofku daniisa u leexinayo ama shirkiyaadka iyo kufriyaadka qarqood ku jiraan oo wax Ilaahay uu san jireen inuu wax ka raadiyo arintaas waxa lama ogola dalikum fisqun waxa marka la soo sheegay oo muharramaadka ah wa fisqi yata'aka bah iyo baadi iyo shirki iyo jahalo dalikum midkiina ladin soo sheegay oo muharramaadka fisqun wa da'aka bah ilaahay uu amray ay maaratay ka baxeen oo ay meel kale aadeen ama ilaahay wuxuu xarimay bay la yimaadeen oo irtikaabul manhi bay la yimaadeen al yawma maantay يئس الذين كفروا من دينكم دارو دينك ما انت ما كقوستان ان اي مارتي سوهم غريان اما دين مسلم اي وحو خلدان واك قوستان النبي عليه الصلاه والسلام مركاس جوغي يعني حجك حجه الوداع لكن حديث صحيح او كتب النبي انه يري ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم وكقوست الشيطان إن أي ضدك جزيرة العرب جوغة ومسلمين تأين عابدان لكن إنه اسقدره وفساديه كاس وباقي وشيطان هو عيسى وفساد قفكي لكن على رأي ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إلى إنه ما ينقله oo waxa uu ku jiro macaasila ka fogaado oo iska daayo اليوم يئس الذين كفروا وقالوا لي ما أنت وكقوستان من دينكم دينك ما كقوستان يئسوا أن يراجعوا دينهم تفسير قاس أكشاقي قرقبوا إليه أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين مسلمين تئن الشبهان بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وآله وإذا المسلمين تأكل صعمان وقالوا أغا صعمان وصفات خلاف سن شرك إياه الكيسة وقفك مسلم وقفك قالك وإنك الدول هذا وإنك درسامين هذا لكن أيضا يرغب دير قالوا دي اللي يريد مسلم كي أكاقوس كان أيضا لسكو شبهه فلا تخشوهم قالوا لها كبقيننا واخشوني أنا يبقوا يرال هكبق لنا ووحيدك هذا كلام ماله أنا ذي قرقارة إذن قولينا يعني اسك إلالية مركة اسك الدائرة هكبق لنا فلا تخشوهم هكعب سننا واخشوني أنا يقبق لكي مركة مسلمة الجوية مركز وضبناه إيمانك وقوي أهاي كما بق الجرين قال وعلى هذه السورة يمادين كن يطوركم إن دورك يكون قال هذا دولة جيرية أو تاريخان سواء مرتي غزوة مؤتة هي بدر هي أحد هي كوي لم تكعاي مركز قال هذا بدنات كوب هي ساند هي تربة أيها كوب بدناي هذا أنت بدن ولا قد كان مرر حول جناحة وجرى مسلم كو مخالفة إيو ولي ما هذا مريء أما أسعجب إيو سيدة حنين وكلا لكن دارب هذه الجار مسلم كدو سوى جيسته وبقى وناسن موجود له إليه هاي مركز الله كبخي في كل زمان وفي كل مكان واسلاس لكن مسلم كيرا وعلى يكر الله إياه داربي إنا كدبا نبيهين وإستمرنا ومارتي كبه كريم اليوم ما أنت أكملت لكم دينكم دين كلمة إذن لما يستري وعرفة حجة الوداع مالين جمعاء وصيالك عرف الله تاقناي حجك أي ما أنت وليه ما أنت أنجوغنا وصيالك عرفه أكملت لكم دينكم دين كينما إذن لما يستري وحيه وقم ماذي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كسو علي سدح إلى تنصر طوان سدح سنة مكة هي طوان سنة مدينة وقم ماذي نبي نوحنا على دور يسديت المعلومات أيضا مركز سودة التكدب سديت الكوب بريء وحوال الشيخة يعني الله بلد الوحية مرقص الله تحجك تبعني مؤلنتي اليوم ما أنت أكملت لكم دينكم دينك نبا إذن لما يستري المسلم هداتهين وأكبر نعمة مركة دينك ومدى الله لما يستري ووح كرائسا أبعنين وأتممت عليكم نعمتي نعمة إذن وإذ كل ما يستري ورديت لكم الإسلام إسلام لمدينة غالبا إذ كغن قضي دينا دين أهان يدغر هذا مسلم تهين غالبا إذ كغاها الدين كان مسلم كان إن الدين عندما الإسلام إلهي مركو ورهال لكغن قضي منك الدين وحوجة دامال وصعد مال فالب إلهي نغن نقضي قيمة مركة إلهي فالب نغن نقضي وإلهم في رياقفك مسلم كار دين أهان با إلهي فالب نغن نقضي وأن أطى ميسر الدين تبا كامل وحكى له قدال الله قدر أي مجران مركة فالب هان شيء ألا وإن خطه سمعنا وأن اسكتقنا داد وناسا أولا دورتي كنتم خير أمة أخرجت للناس وصامرني تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خير يدو استماع إيمانه أسباب صفات بيكتمت اليوم ما أنت أكملت لكم دينكم دينك من دينك نما إذن لما يستري وأتممت عليكم نعمتي نعمة إذن وكتامي علي أيضا نعمة لما يستري بين نقطتي ورديت لكم الإسلام سلام مدينة غالبا كذا نقضي دينا حق دين أهان مركوح وإلهي حلالين ويحكلا oo xalaal ma jiraan, wixii ilaahay uu xarimay moogii wax kale xaaraam ma jiraan, diin aan midkii ilaahay jideeyey aan ahayn ma jiro, wax kastana marka ilaahay waa nicmo dhammaystiran dhinac kasta. adigu marka waa inaad raalli idinkuna ka noqotiin diinkaas ilaahay raalli idinkaga noqday, adinkuna waa inaad ku qanacdiin oo aadan meel kale iyo dasaatiir iyo qawaaniin bini aadan uu sameeyey inaadan aadin. wixii ilaahay raalli kaaga noqday haddaad ka tagtid oo meel kale aadid, waxaa ujeedaa qofkaas khayr male. muslimkiina hadda waxaa ujeedaa intay ku kaaftoomi waayeen diinkii ilaahay usoo dejiyey inay aadeen meelo kale oo ay gaala u samaysay oo la leeyahay maaragtay lagu sheegayo dastuur mid lixil la sameeyey iyo mid marka hor la sameeyey iyo kabacdi khuwara laisku keenaya la leeyahay ayagaa wax dejinaya. hadda suuriya ma fogan, yani maalma ka hor waxa la leeyahay khubara la keenay oo ruush iyo iiraan iyo maaragtay turki iyo kuwo kale aa waxa la leeyahay waddanka dastuuraha u sameeyey aawa dadka iska lahaa oo waddanka maaragtay sheeganayay waa loo korbuuxay meel kastana waa sidaas. annaga hadda waxa noo samaynaya ma ahan annagii, dad kaleba aan ugu dhex jira. waxaa laga yaaba qaarka sheeganaya hata inaysan ogeyn waxa la sameeyey wax kale ee loo sheego buugga inta loo keeno mid kale oo meel kale ku yaala in la yidhaahdo kanaa ah. marka maxaa noo keenaba mid aan la ogeyn midkan horteenna yaalla oo ilmuhu xifdisan yihiin oo ilaahay subxaanahu watacaala uu samada ka soo dejiyey nebi maxamed oo khaatimo rusula lagu soo dul dejiyey, kaasa ilaahay raalli nooga yahay waana raalli ku noqonaa. kii raalli ku noqon waaye hadda ilaahay baa la xisaabtamaya, ilaahay baa la xisaabtamaya maalinteedeena gaaraysa. mid walbana waqtigiisu ku tegay, mid ku sii waaraya ma jiro ama waqti badan joogay. aayaddaa markii soo degtay nin yahuudiya ayaa cumar bnu khadaab u yimid radiallahu canhu, markaasuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin inakum taqra'uuna fii kitaabikum aayatan low calaynaa macshara alyahuudi nazalat latakhadnaa dalika alyowma ciidan. aayad baad kitaabkiina ka akhrinaysaan, hadday annagana uu soo degi lahayd yahuuda waxaan maalintaas ay soo degta ka dhigan lahayn ciid. waa aayaddan alyowma akmaltu lakum diinakum. markaasuu cumar bnu khadaab radiallahu canhu ku yidhi wallaahi inii la aclamu alyowma aladii nazalat calaa rasuulillahi sal alla wasalama, maalintii nebi maxamed ay ku soo degtay waan aqaanaa, wasaacata alatii nazalat fiiha calaa rasuulillahi sal alla wasalama, saacaddii nebi maxamed ay ku soo degtayna waa aqaanaa, nazalat cashiyata carafa fii yowmi jumuca, galabtii carafa ay soo degtay maalin jumca ah. marka ayadaaba ciid noo ah, ciid ayadaa noo ah. marka yacni nin dareemayu ahaay waxa maaragtay la weydiinayo cumar bnu khadaab, yacni wuxuu ahaay mulham sida nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam, wax badanna qur-aanka aayado badan baa isaga markii uu talo ka dhiibtay taladii ay waafaqday sida cumar oo qur-aan ku soo degay oo aan ka soo marnay wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallan, noo imaan doonta suuratu lanfaal iyo meelo la mid ah in badar dadkii gaaladaa la qafaashay cumar inuu isaga ku taliyo nin walba ninka qariibkiisa loo dhiibay madaxa ka jar. laakiin saxaabada kale ka duwanaayeen xagga ra'yiga yidhaahdeen aan wax ka qaadanno oo aan ku xoogaysanno sida abubakar oo kale, oo nebigu abubakar uu qaatay taladiisii laakiin qur-aanka uu ku soo degay cumar muwaafaqadiisi oo muslimiinta la canaantay. faman idura fii makhmasatin gayra mutajaanifin liithmin fain allaha gafuuru raxiim. faman idura, qofkii loo baahi geliyo ama loo dhibaato geliyo fii makhmasatin gaajo gayra mutajaanifin liithmin dembi isagoon u leexanayn fain allaha gafuuru raxiim, alla waa u dembi dhaafayaa waana u naxariisanaya. muxaramaadkii lasoo sheegay haddii wax ka mid ah qofkii ay baahi ay u qabato oo cunay si naftaas lagu badbaadiyo. Faman idurra, qofkii loo dhibaato geliyo muxaramaadkii hadda lasoo sheegay oo aan aayadda bilowgeeda kusoo sheegnay, xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu alkhinziir, iyo halkaas fii makhmasatin, gaajana u qabatay qofkaa naftiyaa ka socota, gayra mutajaanifin liithmin, asagoo dambi u iilanayn ama u leexanayn. Mutajaanif yacni waa leexasho. Waxaan ku soo marnay suuratu baqara, faman idurra gayra baaqin walaa caadi, asagoo ku jirin yacni shufqannimo iyo maaragtay fallaagannimo, hadduusan ahaynoo waxa uu ku jira ay tahay wax wanaagsan oo macsi aan ku jirin oo loo dhaafay, fa ina allaha ghafuurun raxiim, ilaahay maaragtay waa u dhaafayaa waana u naxariisanayaa, addoonkiisaas baahidu hayso waa la iska dhaafay. Waxaa xadiis saxiixa ku timid, ilaahay wuxuu jecel yahay in wixii uu ruqsaeyey oo addoonkiisa ku dhameeyey in uu ruqsadaas la yimaado. Ina allaha yuxibu an tu'taa ruqasuhu aw ruqsatuhu kamaa yakrahu an tu'taa macsiyatuhu, ilaahay wuxuu jecel yahay wixii uu ku ruqseeyo ku banneeyey inaad isticmaashid sida uu nacayo macsida lala yimaado. Haddii qofkii loo banneeyey oo dhibaato ay loo geliyey waxaas inuu cuno waa inuu isticmaalaa oo uusan maaratay naftiisii halaagin ka faa'iidaysto fursadaas la siiyey. yas'alunaka maadaa uxilla lahum qul uxilla lakum at-tayyibaatu wamaa callamtum min aljawaarixi mukallibiina tucallimuunahunna mimaa callamakum allah. Markii ilaahay uu noo soo sheegay aayaddii hore khabaa'ithkii uu xarimay oo ama loo xarimay xagga diinka fasaad ku tahay ama xagga jirka qofka ama labadaba, waxyaalana laga reebay oo istithnaa ilaa maa dakaytum, iyo daruuradan hadda qofka loo dhibaato geliyey oo baahi ay u qabatay ayuu hadda waxaa la sheegayaa. Maxaa marka noo xalaala? su-aashaasa la weydiinaya. yas'aluunaka, waxay ku weydiinayaa nabi maxamed ow, maadaa uxilla lahum, maxaa loo banneeyey haddii wax laga xarimay, muqaabilkii muxuu noqonay? maadaa uxilla lahum, maxaa loo banneeyey, maxaa loo xalaaleeyey? qul, waxaad tidhaahdaa uxilla lakum muslima, waxaa laydin xalaaleeyey at-tayyibaatu, waxyaalaha war wanaagsan, wax alla wixii wanaagsan xalaal. muxaramaadkii waa lasoo tilmaamay, heblaaye iyo heblaaye heblaaye ma cuni kartid, munkhaniqa mawquuda mutaradiya nadiixa wamaa akala sabuucu, tilmaamaha la sheegay. Laakiin hadda tayibaadka waa jilib furin, magac looma saray wax alla wixii tayiba wanaagsan. Maxay nabigeena tilmaamihiisa ka mid ahaad, yuxilu lahum at-tayyibaat wa yuxarimu calayhim alkhaba'ith, wax alla wixii xun oo diinka ku xun, ku xun qofka bini aadamka caafimaadkiisa waa laga xarimay, wax alla wixii wanaagsanna waa loo xalalay. Matala hadda jiirka waa khabiis, soo ma khabiis, wax xun loo jeedo, iyo doofaarkii iyo wixii lamidka ahay waa xaaraam, wixii tayibaadkana wax wanaagsan, ama ha noqdeen khudrawaad wixii dhulka ka soo baxay, ama dunyadii ugaar ha noqoto, xoolahani ha noqoto, bahiimatul ancaam waa tayibaad. Tayibaad marka magac gaara lama siin wax alla wixii wanaagsan. yas'alunaka maadaa uxilla lahum, maxaa loo xalaaleeyey bay ku weydiinayaan muslimiintu. qul, waxaa tiraa uxilla lakum at-tayyibaat, waxaa laydin xalaaleeyey wax alla wixii fiican oo wanaagsan oo tayiba. wamaana, waa laydii xalaaleeyey callamtum, aada barteen min aljawaarixi, oo kuwa wax kasbado si qaraabta mukallibiina adigoo tarbiyeynaya oo wax baraya yani eeyihii lagu maaragtay ugaarsanayay shimbirihii ayagana sidoo kale inta la tababaro ugaarta qabanayay ama ha noqdeen galay ama maaragtay nooc la midka ha noqdeen wax alla wixii la tababaray eey iyo haram cad iyo maaragtay nooc doon ha noqdo hadduu wax kuu qabto oo tababarkii qaato bisu wamaa callamtum wamaana waa laydin xalaaleeyey callamtum aad barteen min aljawaarixi jawaarix waxaa la yidhaahdaa waa min aljarxi wahuwa alkasmu wahuwa aladii yatawafaakum billayli wayaclamu maa jaraxtum maa kasabtum marka yani jawaarix waxaa loo isticmaalaa xayawaanaadka lagu ugaarsado oo eeyaha iyo wixii la mid a shimbiraha iyo wixii la mid a kuwaasa waxaa la yidhaahdaa jawaarix ama kawaasib waxbay qabanayaan oo lagu ugaarsanayaa shuruud baa marka loo dhigay jawaarixdaas waa in ay tababaran yihiin tababarku muxuu yahay markii la yidhaaha qabo waa inuu qabanay tala diro qabo ugaarkii uu qabanay markii uu qabto ma cunayo tababarkay ka mid tahay waa inuu hayaa kugu simaa haddana marka la dirayo waa in bisinka lagu diraa oo qabashada uu qabanayo waxay ka dhigan tahay gowrici iyo kale ama falaarta la tuurayo bismillaahi la leeyahay waxay ka dhigan tahay gowrici marka markii la yidhaha qabo waa inuu qabtaa daa markii la yidhaha waa inuu daayaa ama istaaga la leeyahy waa inuu istaaga uusana cunin hadduu cuno isagaa qabsaday baayadahaas baktiga noqona waa inuu uu qabtaa bis kabacdina waa in bisinka lagu diraa markii la dirayo ugaarkaas yani baalkan ugu warsanay wamaa callamtum wa uxila lakum waxaa kaloo laydin baneeyey maa callamtum wixii aada barteen min aljawaarixi kuwa wax kasbada mukallibiina adinkoo wax baraya waa mucallimiin oo kale waa mukallibiina tababar iyo waxbaa siinaysiin oo hadda eeyaha kale xayawaanaadka aada u qaadan kara waa tababara wixii loo sheego qabanayo laga yaabo meelaha qaarkood in qof indhoolaha uu maaragtay wado meel kasta uu rabo geeyo qaarkood laga yaabo in waxyaalo kale lagu maaragtay adeegsado oo wixii markaas loo baahan yahay daroobo iyo balaayo kale la baray waxbuu urinaya wixii buu sheegaya oo xataa qaarkood ay ka badbadiyeen oo gaaladii ay saraakiil ka dhigeen lekama noocaas uu yahay kan waa maaragtay yani xoolaha waa laga badbadiyey laga yaabo xayawaankaas wax wixii bini aadamku la siinayay ka badan in la siiyo ama sida loo daryeelayo in loo aan bini aadamka loo daryeelin oo maaragtay si aan maaragtay fiicnayn lagu sameeyo loo qubaynayo dareerkiisiya wax afka u gelinayo asagii dhan maaragtay aan habaysnayn maxaa yeelay yani sharcigu wuxuu diiday eyga in guri lagu haysto waa la diiday saddex shay baa la fasaxay inuu daarku waardiyeynayo ama xoolo u raaco ama lagu ugaarsado guri ka mid maa saddexdaas marka guri iska dhaafo hadda waxa laga yaabaa inuu diyaaradaha la raaco oo kursi gaara se loo kiraynayo tigid loo jarayo laga yaabo cuntada ugu fiican la siinayo bini aadamku uusan isticmaalin kumanaan kun la siinay marka waa taraf waa waxaas wax islaam ogol yahay ma ahan yani xayawaanka in la quudiyo xataa ajar baa laga helay lama diidana fii kulli kabidin rabbin ajrun uu nabigu calayhi salatu wasalaam xataa dadaa loogu dambi dhaafay dembilayaala ay waraabiyeen macnahaas waa macno sax ah in wax loo qabto laakiin in bini aadamka laga saro mariyo oo la yidhaahdo dabaqada wuxuu ku jiraa eygu dadka waa ka sarreeyaan yani meelaha qaarkood waxaa la sheegayay in xoogaa maaragtay bini aadamkaba laga sara mariyo taas marka ya ama wax dhaxlayo maaragtay allahu mustacaan mukallibiina tucallimuunahunna adinkoo baraya mimaa callamakum allahu wixii ilaahay uu idin baray baa baraysaan oo eygaana waxaa lagu tababaray inuu wax qabto. Markii la yidhaahdo daana uu wax daayo qabo, waa dareemi karaa. Waa tababarkii marka qaatay, tucallimuunahunna, waxaad baraysaan jawaarixdaas, mimaa callamakum ullaahu, alla wixii uu idin baray wax ka mida. Bini aadamku xogtahay wax kastaasaa ka sarreeya, caqli baa ilaahay siiyey. Waxaa hadda aaladaha lagu shaqaysanayo bini aadamka soo saaray, ama wax la gelinayo ama la soo saarayo. Caqliga bini aadamka marka aad u sarreeya, asagiyaa marka wax baraya wixii uu bini aadamku baro u qaadanayo. Fakuluu cuna mima amsaknaa calaykum, jawaarixdaas waxay idiin qabtaan, cuna oo wax xalaal waxay idiin qabtaan. Wadkuru isma allaahi calayhi, markaad diraysiinna ilaahay magaciisa sheeg. Oo waxay ka dhigan tahay bisinka la qabanayo gowric iyo kale inuu ka dhigan yahay. Fakuluu cuna mima amsaknaa calaykum, jawaarixdaas waxay idiin qabteen, cuna. Wadkuru isma allaahi calayhi waa shardi, magaca ilaahayna markaad diraysiin ku xusa. Haddii uu yahay maaragtay ay ama wixii lamida ama kuwan kale oo maaragtay haada ayuna waa lamid. Axaadiisana sidaasoo kale ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam bay axaadiis saxiixa ku timid, xaqka maaragtay markii ayga la dirayo iyo sida uu yahay. Haddii hal xadiis aan ka qabanno oo Bukhaari iyo Muslim uu wariyeen, Cadi ibn Xaatim saxaabi radi allahu canhu ayuu nabiga wuxuu weydiiyey, innii ursilu lkilaaba almucallama, iyo tababaran baan diraa tacliintu, yani xataa xayawaankii baa xayawaankii kale ka sarreeya aan waxba la barin. Tacliintu say qiimo u leedahay eyga wax la baray iyo midka jaahilka ah. Midka jaahilka wixii uu qabto lama cunayo, midkaan adigu aad tababartay wixii uu qabtana waa cunaysa. Maxaa midkaan jaahilka xama kale ogad, xayawaankii uu qabto iska cunayaa bakti uu noqonaa. Laakiin kan waa tababaran yahay, tacliim baa la baray. Tacliimtu marka halkaasay gashay, innii ursilu lkilaaba almucallamata wa adkuru isma allah, markaan dirayana magaca ilaahay baan ku diraa, bismillaahi baan idhaahdaa, ka waran marka wixii ay qabtaan. Nabigu wuxuu yidhi, idaa arsalta kalbaka almucallam, eygaa tababaran haddii aad dirtid, wadakarta isma allaahi, magaca ilaahayna aad ku xusta markaad diraysid, fakul maa amsaka calayka, wixii uu kuu qabtay cun. Waa aayad, fakuluu mima amsakna calaykum wadkuru isma allaahi calayhi. Qultu wain qatalna, hadday dilaanna oo naafkii ay qabteen hadday dishaan. Qaala wain qatalna maa lam yashrakha kalbun laysa minha, haddii uusan la wadaagin ay kale oo nin kale isaga ka yimid xaggiisa. Fa innaka inamaa samayta calaa kalbika walam tusami calaa gaybihi, aduu midkaaga aad dirsataa magaca ilaahay ku xustay, laakiin midkaa kale wax warka ma haysid. Shubaha soo gasha markaa iska daynaysa. Riwaayka waxay leedahay, idaa arsalta kalbaka fadkur isma allah fain amsaka calayka fa adraktahu xayan fadbaxu, soo maaba gaartay gowrac. Wain taraktahu wain adraktahu qad qatala walam ya'kul minhu, soo dilay ugaarkii baad aragtay waxna kama cunin. Fakulu cun. Faina akhda alkalbi dakaatu, qabashada u qabtay waa gowricii, bisinkiina waa lagu sheegay markii hore. Haddii laakiin uu cuno asagaa naftiisa uu cunay, bakti uu noqonay waxna waynu kugu sinaa. واتقوا الله إن الله سريع الحساب, الله كعب صدى وحص لدين صور شاقي وعمل لدين كحرمي عمل لدين حلالي سياس إله وبقى إن الله سريع الحساب الله حساب كيس ودك دقين حساب كيس الله وسريع بد وقتكم مقهى هذا نيسو سيد بن آدم كمركي وحساب أيام أي مارت الله هرجد أيام حسابتي يوحي أي مارت دقين لقيا بإلي قاعدة وقت بضن لكن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب حساب كيس ودك دقين. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اليوم ما أنت مكي ليسوا شكيه وحي لحرمي وحي لحلالي وهاي دبا إحدى حجدا يعني أغارتا أما وحي كسي هرهي هذا وحي لقليا وحي نلو حلالي أو أهل كتاب وحي أي أما قورعان أما عمتدو. اليوم ما أنت أحل لكم وحالذين حلالي الطيبات وحياله والوناك سناي بالذين حلالي وطعام الذين كوي راشين كودا يعني قورع ذا القوضة أوتوا الكتاب كتاب كلاسيي يهودي النصارى حل لكم حلال بإذن يهوحي قورعين وطعامكم أذين كراشين كينا يقورعين مسلمين حل لهم أيضا حلال بإذن وتبادل لبدء نعضة إلا هذا نعضة الله حرمه لن يعكران الله حلاليه هذا اسمه قوة إقمان وإن مارتي لبدء نعضة أي حلال اسمه. اليوم أحل لكم الطيبات ما أنت وحل الذين بنيي وحل إمارة وناسا وطعام الذين أوتوا الكتاب كوي كتاب كلاسيي راشي مذودي يا ذبائح ذودي وحي حراء قلان حل لكم مسلمين الحلال بيديهن طعام كسو على الغفصري ذبائحهم هي كلمة من باب أولى وحي كلمة كاس أن أهين حالة الحالة دورة يحصو مران لكن وحي كلمة راشنة أيضا لقد أهل لنا من باب أولى إذا إحلامنا كهدى مفسرين بما نحكو فسران ابن عباس إيو فكر اللمدة وحكو فسران دعام تاس ذبيحة إلى قورعي وأنا أمر مارتي يأر المسلمين تو أي كو إجماعين ذبائح إذا قالوا كتابك إني حلال أتها المسلمين تا معايا لوحي كتاب بيها إستان كتاب كود مركب أمه أقلا ذبح لغير الله أيها دربنا سمعيين لكن كتاب كودي أما كتب كود ما أقلا مضع إلهي إن الشيغان باشر دعا إنك سلقيها وهذا وحسك بدلين وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم أذنك مسلمين تاه دور عين حل لهم كذا ما رت حلال بوئيه تطبيق عامنا أنت واقع عن وقول عظي ونبي عليه الصلاة والسلام وحالك يعني خيبر مرك النبي دجال في هذا الجلي وحوسه هذه يهود في الصلاة أما الله شيلي أو أي دراع هذا أما مارتي تقوبتي هذا أي سن قليه محايا نبي واجع لاي دراع أما تقوبتي نبي مركع هل مره هضي ودراع إلى الله اللي يريد أصلا يسرع معجزه أسكده لكن أكبر صحابة يقول انتين اللي ربرا ابن معرور بارنتاس كل انتو عني هوان بانا مارتي صوص وميسي يهوديات ها مركي نبي عليه الصلاة والسلام ورسدنا وإيرادين وحرقوا تلقلنا هذا النبي تعالى أن يسوى حركة لبن هذه هذا آهين لغا رحيس ولغا تخلص يعني لبكاس أيو كجرين marka maadaama nabigu uusan diidin wixii ay u keeneen ahlu kitaabkii waa hilib soo ma marka inay bannaan tahay bay tusinaysaa والمحصنات من الذين من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات وحكى الذين بنيه الذين حلاليه المحصنات هوانك حرتا او دورسا من المؤمنات او مؤمنين تا دور معها ومؤمنات هدنا حرأة هدنا دورسا محصنات وصامرني تفاصيل بابا بلغوفة سراء معروفة سراء يعني حر أم عفيفة إيو مارتي وحيارك لنا والله استعمال محصنك أدلك محام كصومرني المحصنات والحرائر العفيفة أو أن حرعة وعندنا دور سنة الزنا يمنا أم مارتك الجريد والمحصنات وعليهن حلال نكاح محصنات من المؤمنات أو أنت قوسنا حرتعة بالذين بنيي والمحصنات كوا مارت أيضنا قوسنا من الذين أوتوا الكتاب أو كوا كتاب كلاسية من قبلكم يهودي النصارى هو أنكو ذا زنالك قوسنا إلا هو الهلكة قد سيئة مارت فدر الله صليم حيوته انت سو يعني دد بدن اي كخربينيين لكن واحد لهي كلا قف اورسن من هذا يعني اسكو فدرا ما اهان وحا كلا مركه لدين بنيهي تي ورا وح دبائح دي ادنا نكاح والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هو اورسن او زينده كدورسن او اهل الكتاب كميد اه هري كتاب لسيه كواسنا ولدين بنيهي محصنات أيغو أذكو دورسا غير مصافحات أما أيغو لفتقو دورسا محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان محصنين غير مصافحين نصمع محصنات هوان كاسي ودورسيهين أو الزندي بك دورسيهين غير مصافحات كوزن سنة يرمعهم ولا متخذات أخدان صاحبها سكوية لذا يرمعهم سفاح يعني زنة عام كأننا على ذلك أقريها أفرتين قاركوت أخدانتنا وصاحب أقارنا تقلي أخدان وجمع خدن وصاحب قفتا قلية أيو مارت صاحب لي من داس قلنا عام أو زنا عام أو لابد هو زنا لكن هو حور كل بدرين مدنا وشركة تدور وراءي مدنا وحلقة مرك مدنا رتاح نغطو لابد هو منو شرع بنية مر محصنات هوان كاس ليري وتقول ترتين وإن يهين قوت أورسن غير مصافحة عقبت إذا أتيتمهن داسيسان أوانكاس أجورهن مهركودي أوان كان أجورستان وإن مهركودي أسيسان مرديهن أوان أورسن وأهل كتابة وإن أسيسان مهرك يدخل هايين محسنين مياه دي طلع آخرنا يا باني سورة النساء محسنين وصوانك كسو الشيكين محسنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان سورة النساء بزمر كاسا او ركبنا هذا كان وحواني منكي قرسلي هوان كان اهل كتابك اوسيي ماركودي محسنين وانا كتاب سيه غير مسافحين أو أيسن زنا أيسن أوجورس زنا وين أيسن هاي كور كور حرارة وينو يهاي أو يكون دورسنا يان غير مصافحين كوا مارتي آن كزيني سنية كوا أهين ولا متخذي أخدان أيضا صاحب هوسرة آن كزيني قور كلية أوياي قور كي شرع إلى آي المارك لبهمي لكن سننا ماها أو آن أه ومصافحين متخذي أخدان صاحب أيضا قارنا معها لبضل مركا يعني ذات كلبت بغير مغالكة وعلقها بإن إليه نوعيها أخدانتا واسكجرا هذا عملنا وعلقوا قابي قد بصير مالين هذا ما من نكاح كما هذا نكاح واحد جرى لكارين أيو وعلقها بنكاح وانتي سينا قارتا أيو لكن أهل كيو كدوني تسوى قول حلالة لكما هذا لكن مدوا عجرى منك حوضا الله سوى شاكيستو أو إذا لم يسألابته أخدان هو أنت نصاص كل صاحبي لا مقدر حرام يا حرام يعني نكاح حرام كبرا وحرام لكن تقول عشكو خلدان قف ومارتي ولي يكدوني هو أنت يكقرني لكن طنوة دوني ولي يسيي أسمعهم وبصرهم، ترى أسمع، زمان سكر خفهم، إيه، وبصره ده في زي خلده من عرونه، وجور وجور، معه مارك قطب يصير ملعب وعلم، لكن حوله مشكلة كلام ركب بقية يعني حاجة فصص الجارة، مارك حوله ترتيبه وقارنة، هذا وصل بعه بره حبله، وحصلت فيه رتوجه بعه الغرف. وهي صدماك ومارت اللي حساء برايسته ويرادو عنه واتعص عقلي محسنين أيضا كلاو سنة غير مسافعين وان زني سنين ولا متخذي أخدان أنا سمي سنين صاحب هوسع سيد الله مشر ديها وانك إحسان إيا بورسان إيا عفو أيضا نوح الله شر ديه مركز إبور سنين إنا كلاو سنان أو أي سن مارت الزنا الجري سأصير له شردين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان طفك إيمانك ككفرية أو إيمانك الديدة الله الرمين يرسوش سي كتب تيسي ويحلس عليه فقد حبط عمله عملك سوى بري حبت كاسام مرات كار ونافك مركي وصن تو يعني عيار صنع أيوة ما ودر صنع عيار كي كلا وكاس علاش انت لا كان سفور إسا توسك بديوحي سياسة مرك ودلاع يعني قفت مرك علاش انت سياسة كلام نقض ودلاع حبت عمله وقال هذا سكت فقد حبت عمله وعمل كي سوى بابعي وهو في الآخرة من الخاسرين هذه الدنيا عارف كبار ضعي آخر وحما بيها لما يح وهو في الآخرة من الخاسرين قد خسارة مكمل ديها وحتى الله فيه آنهر خسارة عليها بلك لفاء أول سحنا فإذا هو هلس كده الله فيه نوان وين لكن شرط وحاها ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله مركل ليه إنه كل انت قال لمدهس وسكت وغدكين رسول الله قال من فيموت وهو كافر إيمان كي مركي وديدي أي وصلاح قد انتي لكن هدو طوابتك أنا طوابت وفرنتي قلت حتى مرتدك ودينك كبحي وصلى الله ركا إلهي مارتي طوابت وفرنتي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وحن كجرنا أحكام تشرع إلى هذا هذا وحن قلنا طهارة دي هي صلاة دي يا أيها الذين آمنوا ضدك المؤمنين تاهوا إذا قمتم إلى الصلاة صلاة دي مركض استاغي سهل يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة صلاة دي مركض تكتان ما أنصفك مركض لشيء استاغي الوسقى هذا معنى يدمع غفر صحاق الوفادة. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ألقى طبكم وطعام الوسقى هذا. لكن هذا مركي الصلاة أدير قريبا يسيد أو صلاة مارت الله آدامه ونسوه سقاطة أما قرية ومساجد كي أماشي كلا. إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة صلاة مركة ربتنا نهو استاكتان أو تكتان فاغسلوا وجوهكم وجيدنا دغا وأيديكم قعميالكنا دغا إلى المرافق إلى حصول الله ليقار ومسح الله وامسحوا برؤوسكم مرح يديننا مسحا وأرجلكم وحكوا عدفنتا فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم نضغة لقيه نضغة إلى الكعبين إلى أنقوية للإجارة والله الله فوض وهل كوية له والله الله فوض أشكا موقتة لقاها على الكعبين وأرجلكم نقرك لا جرت لكن سكالبي وامسحوا برؤوسكم بين مجاور أتالى الدرستي معهن هذا وحال لقيه بالله مسحي معهن لقاها لقيا هدي مارتي مسحي على الخفين وبابقا وقفوا يعني فخي قباب كم دواء قف إنه وصل لقاها لقين انت كلا وكسوا ويسقاته لقيه إنه مسحضه ومسألة كرهو وعلى المصفى على الخفين لكن هذا أيضا حكام ليس واجباتك وسقات ومارتي وجهك انت واجبك ايو مارتي لغها ايو مسحة انت اصول قعماي اللغها وجهك فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وجهينا إيا قعميهن دغا إلى حصول ولا يقار وامسحوا برؤوسكم هذا يديننا مسحة مرح لها ولا مسحة سنة دواء سلعص والنبي عليه الصلاة والسلام سنة إيوان عمر ضمان مرحة دم انت فرد لك بالله وقدال لقين إلى نسوء إلى نيو ماشي وارجلكم ندغا لبيهن إلى الكعبين إلى قوية ولا يقار وإن كنتم جنوبا أداء جنابة قبتين فطهروا طهارة قاطة أو قبيستة أيضا وصامرني سورة مارتي نسابق صامرني مركا عرق مرين ما دام انت صامر رأيتها إن كنتم جنوبا هذا جنابة قبتين أو أي مارتي أما قفقوا الرياضة همين كبيكي مالين أما أحاس كسلك كلمة جنابة الله سكو إمان كرتا فطهروا قبيستة وإن كنتم مرضى هذا حنوسنتهين أما جرنتهين أو على سفر أما سفر أكو جرتين أو جاء أحد منكم قف إذا كم إذا أكيم هذا من الغائط المصرشي أكيم هذا أو حدث كي أصغر كعيو أو لامستم النساء أما عوانك أو تكتان لامستم يلامستم ولا بقرة تاوشان ورغوفة سري جماعنا ورغوفة سري هذه ما قد النقاطون جماعة وجنب بين قنيسة وحدث أكبر قبيس أبهانا الله مستم النساء أما وانك عدو تكتان يعني واشو خلافة المفسرين تا هي فقهاء ذا قاروا إلي واتعبشوا دي وانت لتعبتوا قاروا إلي ما يوادي واتغوا لبدأ واجران صحابة إيو تابعين إيو يخدم بيين فلم تجدوا ماء وآذن بيهرقنا فتيمموا بوريستا سعيدا طيبا عيد وناسا كو بوريستا فامسحوا بوجوهكم وجيدنا كما سحا سعيدك وأيديكم يقعميهن منه من التراب من السعيد الطيب قعمانتا قلسين باوجهي يلا ولا قعمات لغم سحا وامركي بي الأوائي قفكو أما مركا أحنو سناده أما سفره كجره بي هوائي لبدا مربا يعني استعماله يا سعيدك ويسدي يا قبيسك لبدا بوحك كافره يا بوريسي hadduu janaabo qabay oo biyo u waayo waa booraysanayaa qubayskii iyo weesadiiba labadiiba booraysigaasa ka kaafiray. Maa yuriidu llaahu, alla ma doonayo, liyajcala calaykum min xaraj, ciriiri inuu idin yaalo diinkan ma doonayo ilaahay, walaakin yuriidu alla wuxuu doonayaa liyutahirakum inuu idin nadiifiyo, waliyutima nicmatahu calaykum nicmadiisa inuu idinku dhammaystiro, oo haddaad biyo weysaan inaad isticmaashaan ciiddii waa nicmo ilaah. Ummadihii hore waxaas ma haysan, daaradooda waxay ahayd biyo kali anaga, laakiin biyo iyo saciid labadiiba waa la isticmaalay. Maa yuriidu llaahu liyajcala calaykum inuu dushiina yeelo min xarajin wax ciriiri ah diintan ilaahay, maa jacala calaykum fi diini min xaraj, wax ciriiriya mala iyo cusri iyo culays, waa sahal nicmo ilaahiyo. Walaakin yuriidu liyutahirakum, alla wuxuu doonayaa inuu idin nadiifiyo, waliyutima nicmatahu calaykum iyo nicmadiisa inuu idinku taam yeelo, lacallakum tashkuruun, si ilaahay maarata aada ugu shukrisaan nicmooyinka fara badan uu idin siiyey, inaad uga shukrisaan. والله الله.